سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، ضيفنا على الهاتف هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، عضو هيئة كبار العلماء والأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مرحبا بالشيخ محمد معنا على الهاتف. مرحبا بكم وأهلا. هذا السائل يقول: ما حكم الوقوف للدعاء بعد رمي الجمرات؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما رمي جمرة العقبة فلا وقوف بعدها، لا في يوم العيد ولا في أيام التشريق. وأما رمي الجمرة الأولى والثانية فإنه إذا رماهما يقف بعدهما للدعاء مستقبل القبلة رافعا يديه. فإذا رمى الجمرة الأولى تقدم حتى لا يصيبه الزحام أو الحصى، ثم استقبل القبلة ورفع يديه وجعل يد الله تعالى دعاء طويلا حسب ما يتيسر له. وكذلك يفعل إذا رمى الجمرة الوسطى. أما إذا رمى جمرة العقبة فإنه ينصرف ولا يقف بعدها، هكذا كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. يقول هذا السائل: هل تجوز النيابة في الرمي يا شيخ محمد؟ النيابة في الرمي لا تجوز، لأن الرمي من الحج، وقد قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. ولهذا لم يرخص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للضعفة من أهله أن يوكلوا، ولم يرخص لرعاة الإبل أن يوكلوا، بل قدم الضعفة ليرموا قبل زحمة الناس، وأذن للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما. وهذا يدل على تأكد الرمي وأنه لا تجوز النيابة فيه. لكن قد كان الصحابة رضي الله عنهم يرمون عن صبيانهم، وهذا يدل على أن من لا يستطيع الرمي بنفسه فإنه يرمى عنه. فإذا كان هناك امرأة كبيرة أو شيخ كبير أو امرأة حامل أو ما أشبه ذلك مما لا يمكنه من لا يمكنهم الرمي بأنفسهم، فلهم أن يوكلوا. ومن العذر في التوكيل الزحام الشديد الذي لا يمكن أن يؤخر الإنسان رميه عن هذا الزحام، مثل رمي الجمرات في اليوم الثاني عشر إذا أراد الإنسان أن يتعجل، فإنه لا بد أن يرمي في وقت يمكنه أن يخرج من منى قبل غروب الشمس بعد الزوال، وهذا قد يكون فيه زحام شديد لا يطيقه إلا الأقوياء. في هذه الحال لا بأس بالتوكيل لدعاء الحاجة أو الضرورة إليه. بارك الله فيكم. إذن هذه السائلة تقول في سؤالها، وقد نكون أجبنا عليه: أيهما أولى للمرأة، أن توكل أو ترمي بنفسها ليلا يا شيخ محمد؟ الواجب عليها أن ترمي ليلا ولا توكل. طيب، لأن الرمي تجب مباشرته، يباشره الحاج بنفسه، ولا يجوز الرمي إلا إذا تعذر، ولا يجوز التوكيل إلا إذا تعذر الرمي بنفسه. هذا السائل يقول: البعض يذهب في النهار إلى بعض المساكن خارج منى للراحة والتبرد ويعود إلى منى ليلا، هل هذا جائز يا شيخ محمد؟ على قواعد الفقهاء رحمهم الله أنه جائز، لأن الواجب المبيت في منى، أما في النهار فالإنسان حر. لكن لا شك أنه خلاف السنة